الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وقفنا في الدرس الماضي عند قضية عمر وكيف علم أن أخته وقتله قد أسلما لله تبارك وتعالى، ورأينا كيف أنه جاء مغضبا فلما قرأ سورة طه وضرب أخته ورأى الذنب تراجع شيئا عن غضبه ثم قال أرني الصحيفة، وأخذت عليه عهدا أن يردها إليها. فلما قرأ قال ما ينبغي لمن قال هذا الكلام، ينبغي أن لا يؤخذ غيره، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. خباب بن الأرق المعلم لهذه الحلقة كان مختبئا، فلما سمع دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فقال أبشر يا ابن الخطاب، أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعين دعا لك النبي يوم الاثنين، وكان صلى الله عليه وسلم قد دعا في ليلة الاثنين التي جاء عمر إلى بيت ختنه. في ليلة الاثنين دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء أن يؤيد هذا الإسلام لأحد شخصين إليه، أبي جهل بن هشام أو بأمر بن الخطاب. نقف عند هذا الحديث لأن أحصي لهم فيه قول. وكان صلى الله عليه وسلم قد دعا ليلة الاثنين التي غدا عمر فيها أو في بكرتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جار الأرقم بن أبي الأرقم. وكانت دعوة رسول الله كما ذكر بعضهم للترمذي وقال عنه حديث غريب: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. المحققون قالوا إن هذا الحديث لا يعتمد عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كان قد دعا على الملأ من قريش وتوعدهم وخص بالدعوة والتخويف أبا جهل، فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل قبل أيام ثم يقول بعد يومين أو ثلاثة اللهم أعز الإسلام بهذا أو بهذا؟ يعني لما هددهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح على الكفر قال جئتكم بالذبح على الكفر، فقال أبو جهل وأنا منهم؟ قال أنت منهم. فلا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد هدده ودعا عليه قبل أيام ثم بعد يومين أخذ يقول اللهم أعز الإسلام إيه بهذا أو بهذا. نعم، هذا مستحيل، ولذلك قالوا لا يحتج به، ولأنه مضطر، مر بأحد رجلين إليه، مر بيد عمر أبو جهل وهكذا. أما المحققون فقالوا إن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، سماه وخصه. وهذا في حديث عائشة. نعم، وفي رواية ذكرها ابن سيد الناس في كتابه إنسان العيون أو العيون في سيرة الأمير المأمون صلى الله تعالى عليه وسلم بسنده إلى هشام أو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. لما قال عمر دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا الصدق في لهجته قالوا هو أسفل الصفر في دار الأرقم، في دارة الدعوة التي كانت فيها سبعة ثلاث سنوات الأربعة حسب أقوال المؤرخين. أخذ عمر سيفه وتوسع ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدار عند الصفر وضرب الباب، فلما سمعوا صوته وجلوا خافوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة داخلية قد نزل عليه الوحي. طرق الباب عمر في الموقف، ولم يدر أحد أن يفتح الباب. الرسول يوحى إليه لما علموا من شدة عمر بن الخطاب على رسول الله وعلى الإسلام. فلما رأى حمزة وجل القوم قال: ما بكم؟ قال: عمر بن الخطاب بالباب. قال: افتحوا الباب، فإن يرد الله عز وجل به خيرا يسلم، وإن يرد به غير ذلك كان قتله أهون علينا. وفي رواية: قتلناه بسيف. ففتحوا له، لما فتحوا له أخذ حمزة بعضده بالجهة اليمنى، واندفع رجل آخر فأخذ بعضده الأيسر فيدوم حتى ما أسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض إليه. ثم قام الخليل الإبن لما رأت نهض له، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف. طرق أخذ الثوب، الطرق الثاني بالحد عند السيف الموسع عند الحمائل، ثم نكره نكرة. قال المؤرخون: فلما نكره نكرة فما تمالك عمر أن خر على ركبتيه. طبعا كل هذا ما هو ما في مجال. نعم، سقط على ركبتيه وقد ارتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أنت بمنتهن حتى ينزل الله بك ما أنزل بالوليد بن المغيرة. سيأتي معنا مثلا يعني من الخزي والنكال في الدنيا وسيرى النكال في الآخرة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم يا ابن الخطاب. ووضع يده على صدره وقال: اللهم اهد قلبه. وإذا بعمر يقرأ: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكفر المسلمون حتى سمعوا التكبير في شوارع مكة من ذلك المكة. فرحا بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه، كبر المسلمون تكبيرة واحدة. قال المؤرخون: سمعت في طرق مكة كما ذكر ذلك ابن هشام وغيره. فرحا بإسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما أسلم عمر بهذا الإسلام بدأ يعمل على تأكيد إسلامه والعمل لهذا الإسلام بمثل الاندفاع الذي كان قبله. قلت لكم في الدرس الماضي: المخلصون إذا اقتنعوا بفكرة يندفعون بها قوة. فتحول 360 درجة إلى الاندفاع للعمل بهذا الإسلام والدعوة فيها. كان يعمل لمحاربته وإذا الآن يعمل لنصرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ فقال النبي: بلى. قال: ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ يعني سواء كنا أحياء أو أموات، فقد ألسنا على الحق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متم أو حييتم. يعني أحياء وأموات على إيش؟ على الحق، إذا اتبعتم هذا المنهج. قال عمر: فيما الاختفاء؟ ليش تفضل؟ هذه نطلع. والذي بعثك بالحق لتخرجن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الفرصة مواسية للخروج قبل أن يأخذه عمر بن الخطاب. لتخرجن، يعني أن أوعد لإعلام أن الدعوة قد غدت قوية تستطيع أن تثبت وجودها وأن تدافع عن نفسها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلان، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صفين إلى المسجد الحرام، صف على رأسه عمر وصف على رأسه حمزة، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما. خرجوا إلى المسجد الحرام ولهم كديد كتديد الطحين، يعني غبار بسرعة بقوة طلع الغبار لهم، مثل الإنسان لما يطحن بيطلع الغبار. لهم شديد، أي غبار خرج من تحت أقدامهم كشديد الطحين لما يطلع غبار، حتى دخلوا المسجد. فنظرت قريش إلى حمزة، ونظرت نظرت إلى عمر فأصابتهم كآبة لم تصبهم قبلها أحد. مسمى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم لعمر الفاروق كما ذكر صاحب حلية الأولياء. والمؤرخون ما رأت هذا إلا عند صاحب الحلية. سماه عمر من ذلك إيش؟ من ذلك التاريخ. يقول صاحب كتاب سيرة السيرة النبوية الصحيحة: لقد كان رد فعل قريش على إسلام عمر عليه السلام عنيف، فقد هموا بقتله وزحفوا من أطراف الوادي المحيط لبيته ليأخذوه. لا أعقل أن انحرف غير طبيعية، ووافق أن دخل عليه في تلك اللحظة العاص بن وائل السهمي، لا والد عمرو بن العاص، وهو من بني سهل كان حلفاء لقوم عمر في الجاهلية. دخل عليه رأى وسلم قال ماذا شغل يعني لست طبيعية، لا ايش فيه؟ دخل عليه ببرد حجرة مخطوطة بحرير لأنه كان يعني له قيمة، إذا قال كريم خلاص. فقال عمر مالك؟ فخائف. قال عمر: زعم قومك أنهم سيقتلونني لأنني أسلمت. قال العاص: لا سبيل إليه، لا خلاص. هذه الكلمة عدها عمر تأمينا له واطمئن، كل واحد لا لا لا قال: فأمنت بعد أن قالها. ثم خرج العاص فرأى الناس وقد حاطوا بالبيت بالواد سالم بن الواد كثيرين، فقال: أين تريدون؟ قال: يريد ابن الخطاب هذا الذي طغى. قال: لا سبيل إليه. قال: فجار الناس رجع. قال ابن إسحاق: والله لكأنما كانوا ثوبا قد كشف. الزعمي إذا كان ثوب عليه مخمل أو ريشه كشف من زعمة الناس جاءوا لقتل الله، والله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه دعا ورفع. وقد روى البخاري من حديث ابن مسعود انه قال: ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر. شعرنا بايش؟ بالعزه منذ اسلم عمر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان اسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت امارته رحمه. لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت قبل إسلامه ولا أن نتحلق في البيت، أن المشركين كانوا قد إيش؟ فالبيت على الحرم حتى أسلم عمر. فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا في الحرم. لكن لا نستطيع أن نصلي ولا نتحلق ولا نجلس نتحلق إلى حتى أسلم عمر فقاتلهم يضربهم يضربوه ملوا حتى إيش؟ تركوهم الخلق. يقول صهيب بن سنان: لما اسلم عمر جلسنا حول البيت حلقا لاول مره، ما كنا نستطيع، وخذنا والتقطنا ممن اغلظ علينا المشركون الذي اقتلنا بالكلام سكتوا بعد، كما نقل ذلك صاحب الرياض او كتاب الرياض النظره. قال أصحاب السيرة: وانصرف عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إظهار الإسلام وقال له: ما يحبسك بأبي أنت وأمي؟ ليش نبقى في البيوت؟ نعلن دعوتنا بأبي أنت وأمي. فوالله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه في الكفر إلا سأجلس فيه بالإسلام وأحدث به بالإسلام. الأماكن التي كنت أهاجمك وأهاجم الإسلام فيها سأعود وأتكلم بالإسلام فيها وأهاجمها. سمع غير هياب ولا خار، لا نعبد درا بعد اليوم، ما نصلي إلا بالله، لا نعبد درا بعد اليوم. فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله وفي الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية أنفال مدنية، يقول قائل المدنية، هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتلى دون كتابتها، فلما نزلت الأنفال في المدينة أمره الوحي أن يضعها في مكان لا في تلك السورة. صدقة النقل يا إخواني، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له. بقيت آية تتلى ولم تكتب حتى جاء مكانها وموضعها في سورة الأنفال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب في ذلك. فتقل هذه مكية أثبت الله. هذه أول آية نزلت مسمية للصحابة بأنهم مؤمنون ومن اتبعك من المؤمنين، هذا شرف عظيم. قال المؤرخون بإسلام عمر وإسلام حمزة عز المسلمين، فاستطاعوا أن يتصدوا في الحرم كما ذكرت، أن يتحلقوا وأن يدعوا الناس، وكان هذا مكرا عظيما وخطوة كبيرة على الشرف على الأدب. لماذا؟ لأن المسلم استطاع أن يعلن هويته، أنا مسلم. إعلان الهوية ما هو سهل، أن تقول في المجتمع يقال أنا مسلم أنا مسلم، لا لا، حتى كثير من بلاد المسلمين ما تستطيع أن إيش أنت بهذا القوة بهذه الشدة، لا. بعد صحيح لم تدمر الأصنام ولم تزل المواقير ولم تهدم الدارات والخمور، لا أبدا، ولم تقم بالإسلام دولة الإسلام لذلك العهد النقل. ومع ذلك فبإسلام عمر وحمزة خطت الدعوة خطوة كبيرة نحو الهدف الرئيسي. بعد طريق عباد، طريق صلي، طريق الجهر بالدعوة، طريقها يعلنها بها ما يخاف، وكل ذلك خطوات على الطريق المؤدي إلى إقامة شرع الله عز وجل. انتقلت الدعوة في عهدهما في عهد إسلامهما إلى طور جديد أقض مضاجع المسلمين، طيب، وأخدعهم تزايد عدد المسلمين بقوة، اليوم عشرات صار كثير، وأخدعهم هذا الإعلان عن هذه الدعوة، مما دفع كفار قريش والملأ من قريش إلى بحث فكرة جديدة لمحاربة هذه الدعوة، وكان ذلك على سبيل الإغراء. انتبهوا لنا يا إخواني في هذا، السادة في القديم قبل ظهور الشيوعية كانوا إذا رأوا عدوا لهم يفاوضوه أو يغروه، شو بدري خور. فلما ظهرت الشيوعية ألغوا هذه القاعدة وعمدوا إلى القتل والإبادة وحده. إن تعرف أنت التاريخ، ماذا أسلوب أسلوب؟ قد يقع في أثر أن تباد ملايين في عهد الشيء، هذا واضح. وليس السابق كان يفاوض، كان يغري بالمال تكتب تكتب. فعملوا إلى وسيلة الإغراء للمسالمة، وترسلوا قريش عتبة ابن ربيعة ليعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوه حلا للمشكلة في نظرهم، ظلم الحق. فيأتي عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت، يعني مكانك حيث علمت من الصفة، الصفة أي المكانة أو الشرع، من الصفة أي من الشرع في العسيرة، والمكان في النسب، يعني أنت نسبك معروف، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وعبت آلهتهم وكفرت أحلامهم، نعم شغل كبيرة، وكفرت من مضى من آبائي، قلت آبائكم كلهم كانوا كفر الذين عبدوا هذه الأصنام، كفرت الآباء والأجداد كلهم أنت، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها او كلها من الحاضر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا ابا الوليد اسمع، قل يا ابا الوليد اسمع سمع. فقال عتبة: يا ابن اخي، ان كنت تريد بما جئت به من الامر مالا جمعنا لك من اصناف الاموال حتى تكون اكثر ما مالك، وإن كنت تريد شرفا وسؤددا مكانا والله لا نقطع أمرا دونك. أطلق يا عزيزي، أبدا. وإن كنت تريد بذلك ملكا والله ما ملكناك عليه. فعطي الملك لو كان المدين صاحب دية هيقبل الملك. وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى ندفع أمرا. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن يعني وسوس أو كثير معك لو اقترع كما يقول الغربيون أن محمد هذا مقروء يوحي عدو هذا قرع يأتي بهذا الكتاب الكتاب العجيب فهم تهمة إذا يعني قديمة. وإن هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا في ذلك أموالنا حتى تشفى. فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداومه قبل الشيطان يعني يغلب أحيانا يداوم ينجح ويعيش له ويقع عصبة من كلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قال صلى الله عليه وسلم أقد فرغت يا أبا الوليد؟ جميل؟ قال نعم. قال فاسمع لي. قال عصبة أقع. سمعت. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فصل أولا سيد حاميد سيد بسم الله الرحمن الرحيم حاميد تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا وقد وضع ركبة يديه وراء ظهره هكذا يتكع عليه اسمع معتمدا عليهما وهو يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم منصفا كل انصاف. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله تعالى فان اعرضوا سعدوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. فنهض عصبه بقوه وجعل يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اناشدك الله والرحم ان تكون. ليش؟ قالوا خشيه ان ينزل او ان تنزل عليه صاعقه لما يعلم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفوا ماذا الدين. فلما قال انذرتكم صاعقه فهل في عيد يقول ناشدك الله والرحم نحن في قرابه بيننا ان تكون. لما يعلم من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومضى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا حتى انتهى الى قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. اسجدوا بعدين ان شاء الله تعالى الى قرابه هذا ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا اعرضوا فالذين عند ربك الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون. إذا أعرضوا في ملأ أكرم من ذلك يسبحون الله تبارك وتعالى ذنبه من العالم إنما يريد إكرامة يا عبد الله فأتلع. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعتبة قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وزعك فالسر هذا بيعني لا أريد مالا ولا أريد ملكا ولا أريد ولا. ثم عاد عصبة إلى أصحابه بوجه متغير فقال بعض أصحابه نحمد لله لقد جاءكم أبو الوليد أي رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به متأثر. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد إيش أخبارك؟ قال وراءي إني سمعت كلاما والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا هو بالكهانة. أطيعوني يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي اجعل الأمر لي سموا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. فاعتزل ترقب. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ ليكونن لقوله نبأ عظيم. هذا كلام ما هو عظيم. هذا القول سينتصر وسيكون له نبأ عظيم. فإن تصيبه العرب، إذا قتلت العرب فقد قتلتموه. إن تتركوه إذا قتلوا غيركم فقد قتلتموه بغيركم. وإن يظهر على العرب له يعني عز ودولة فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أتعدلنا فيه. والله معقول كلامه، معقول كلام تجاري. تتركوه إذا هلك تكتفينا، وإذا كان قريبنا ملكه ملكنا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لك. أنا أبدا شوف ما بدا. يقول صاحب كتاب هذا الحديث يا محب، لما سمعت قريش من عتبة ابن الوليد ما سمع سوى وحدا من أعظم قادته من خدعة وبحثوا إلى رسول الله ليساوموه بنفس المساومة. عرب يعني هناك واحد، أما هم كبار لا يظن أن يعني كلام فينا كله. وجاء الوفد الجديد وكرر الوفد قول عتبة بن الوليد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إنه ما بي ما تقولون، لا سحر ولا شعر ولا كهانة ولا رئي ولا ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، لا والله، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فأبلغهم رسالات ربي وأنصح لكم وقد نصحت لكم، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي ترفضون أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينك. أنا ما أريد شيء من هذا أبدا. وينزل القرآن الكريم مؤيدا رغب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ ذلك في سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر بحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو تقوى عينا وكفرهم بوحدين فقط اثنين زعماء ولا تطع منهم آثما أو تقوى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نعم توبيخ المشركين لأنهم طلبوا أن ينزل القرآن تفعله. يقول أنتم لا تعرفون الكثير. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تنزيلا. هو عظيمة حسب الوقائع والأحداث أجعل القبول. نعم. لأنهم جعلوا تنزيله مفرقا سبوة. سبوة. لو كان من عند الله هذا تفعله. إذا هذا محمد هو الذي إيه؟ قلت اليوم لأنه ليس من عند الله. قال ما عزيز المفارق. وكان الجواب ما أنزل القرآن إلا أنا رب العالمين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. لا واقتضت حكمتي أن أنزله عليك منجما مفارقا نزلنا. ثم أمره الله تبارك وتعالى بالصبر. اصبر لحكم ربك. والصبر نصف الإيمان والشكر نصف الصبر. أمره بالصبر والإعراض عما يعرضونه عليه من متاع الدنيا المال والملك وكذلك من سلوك الإغراء واللين والرغبة. فقال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. في الإيجاب لما تجي كلمة أو جالس حسن أو الذكرين أمر بالفعل يعني جالس هذا أو إيه أو هذا. لما تأتي بالنفي يعني لا قرض أحد منهم اثنين ابن وزير دقيقة. يا ابن الحسن أو ابن سيرين أنت مخير، يا هذا يا إيه يا هذا في الإخبار. أما يجي النفي ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا في هذا ولا في إيه ولا. والمقصود من الآية تأييت أو تيئيت لغتان، أيت يأيت. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، المقصود من الآية تيئيت الكافرين أو تأييت الكافرين حتى يئسهم أن الرسول لن يستجيب لهم. مهما عرف لا ملك لا شرف لا، لن يستجيب لكم في إغراءاتكم، لأنهم ظنهم أن ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له صارفا له عن الدعوة. اتركوا الدعوة ترى، لأنهم بعداء عن إدراك طبيعة هذه الدعوة وعن صدق المبلغ. إذا ظنوا كل الناس بيشوفوا به بفلوس أو أبي تعالى. ونزاهة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إشارة هذين الوصفين إلى زعيمين كبيرين من زعماء الشرك وزعماء العباد، عتبة بن الوليد والوليد بن المغيرة. عتبة بن الوليد والوليد بن المغيرة، لأن عتبة ارتكب الشهر لقريش بارتكاب المآثم والفسوق كان مشهور، واشتهر الوليد بشدة الشتيمة في الكفر والعتو على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، في شدة كفره الوليد. وقد كانا كافرين، وأشير إلى كل واحد منهما بما هو علم، أي بما هو صفة مميزة. المشركون أشداء لكن ما في واحد يشد الوليد عن الإسلام. المشركون فسقا لكن ما في واحد فاسق بدرجة ايش؟ فإيش خصهم بكل ما هو علم في دارة، بين بقية المشركين من تفرح في المأثم أو المآثم الأول والمبالغة في الكفر الثاني. قال مقاتل أراد الله تبارك وتعالى بالآثم عتبة، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت ما قنعت، إذا جئنا الدعوة لأجل النساء وتحب زوجة فأنا أزوجك ابنتي وأسوقها لك بلا مهر، وكانت من أجمل بنات قريش. أسوقها لا بغير مهر. وعرض الثاني الوليد أن يعطيه من المال ما يرضى، وارجع عن هذه الدعوة. وأنتم تعلمون أن الوليد كان من أكثر قريش أموالا وأولادا، وهو الذي أنزل الله تعالى ذكره في المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهود يشهدون عبائما معك تصرفوا يقوموا في غاب نقدوا شهود يشهدون مجالسه. نعم. ومهدت له تمهيدا. وكان الوليد بن المغيرة يلقب في قريش بالوحيد، ذرني ومن خلقت وحيدا، يلقب بالوحيد. ليش؟ لتوحده وتفرده بمزايا لم تكن لغيره في قريش. كثرة ولد، سعة مال، مجده ومجد أبوه من قبله حيث كان مرجع قريش، لأنه كان أثر من أبي الجهل وأثر من أبي سفيان. لما اشتهر بلقب الوحيد الوليد هذا قالت الآية ذرني ومن خلقته، جاء بصفة الخلق. لماذا؟ ليشعره وليلفت نظره انا الذي خلقتك واعطيتك، مش انت لإيه اوجدت نفسك او اوجدت المال او الولد. ذرني ومن خلقت انا الاعطيتك وحيدا، فانت مفتقر الي، يقول الله عز وجل انت مفتقر. وهذا من قبيل قول الله عز وجل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي أمرك بالسمع والبصر والرأس والحديد لما تنزل منهم هكذا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله.